يا قدس يا أملي ويا حبي الكبير، يا قلب أمي يا فؤادا من عبير، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام. هل من نصيب أبناك في الأشتات قد لبوا النداء، يحلو لأقصاك إذا طلب الفداء. أبناك في الأشتات قد لبوا النداء، يحلو لأقصاك إذا طلب الفداء. والفجر من بين العواصف قد بدا، والفجر من بين العواصف قد بدا. يا قدس يا أرض المنى، يا نورنا وضياءنا، بل أنت رمز وجودنا في أمسنا وفي غدنا. يا قدس يا أرض المنى، يا نورنا وضياءنا، بل أنت رمز وجودنا في أمسنا وفي غدنا. يا قدس هم أعداؤنا، ستدوسهم أقدامنا. يا قدس تعلو في السماء هاماتنا. يا قدس هم أعداؤنا، ستدوسهم أقدامنا. يا قدس تعلو في السماء هاماتنا. مصرية ليبية في الميسرة، الله الله. شامية نجدية في الميمنة، الله الله. مصرية ليبية في الميسرة، الله الله. شامية نجدية في الميمنة، الله الله. يا قدس يا أرض المنى، يا نورنا وضياءنا. يا قدس يا أرض المنى، يا نورنا وضياءنا. أسرى الرسول ويا حكاية أمتي، الله الله. البتول ويا شذا ليمونتي، الله الله. مسرى الرسول ويا حكاية أمتي، الله الله. ظهر البتول ويا شذا ليمونتي، الله الله. يا قدسهم أعداؤنا، ستدوسهم أقدامنا. يا قدس تعلو في السماء هاماتنا. يا قدس هم أعداؤنا، ستدوسهم أقدامنا. يا قدس تعلو في السماء هاماتنا. يا قدس هم أعداؤنا، ستدوسهم أقدامنا. يا قدس تعلو.